أن يكون المبيع ملكا للبائع. أنا لا أبيع ما لا أملك، يعني حاجة جاية في المينا أبيعها وهي ما سويتنيش. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لحكيم الحجاب: لا تبع ما ليس لك، وقال: لا تبع ما لا تملك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له فيه ولو بعد البيع، حتى تبيع صاحب العمود لابد ان تكون مالكا للبيع وفي حول الاتكال والقدره على تسكينه. اعزك الله انت عندك، اعزك الله في التعبير، عندك ايها النائم، ايها النائم حمار، والحمار هرب، هل يجوز ان تبيعه؟ ممكن الحمار يهرب ولا لا؟ ناقه شرس، ناقه او بعير شرس، ممكن ابيع البعير الشرس؟ مش ممكن، حتى يعود الي ويكون في حوزتي بارك الله فيه. فالقدرة على تسليم الشيء ومعرفة الثمن والمثمن، اعرف ان هي ناقة، والناقة دي 7000 جنيه، اين يبقى ناقة و 7000 جنيه، وان يكون منجزا لا مؤلفا. سلمت السلعة اسلم في الفلوس. اما بالنسبة للشروط البيع السبعة، الرضا، الرشد، كون المبيع مالا، ان يكون المبيع ملكا للبائع او مأذون له فيه ولو بعد البيع، يعني وكله، حد وكله بيعمله، والقدره على تسليمه ومعرفه الثمن والمثمن، وان يكون منجزا لا مؤلفا. تفضل. الضابط الثاني البيوع المحرمه الثلاثه بيعا. انا شخصيا لم اقف فيما اعلم، فيما اعلم لم اقف في الكتاب على 30 نوع من البيوع محرمه، وانما تجمل الخمسه 10 15، وهذا يدل على مجهود شيخنا فضيلة الشيخ محمد بن الإسلام البالي أطال الله عمره على الطاعة، أنه غاص في المغني للقدامة والمجموع صف المهذب والمحلى للتحلى والمبسوط والتمهيد لابن عبد البر، وغاص في بلوغ المرام وحرمة الأحكام، وغاص في الكتب حتى رواد ازاي ففتح البالي شرح البخاري شرح مسلم النووي شرح السنن وشرح مسلم احمد وكذا، واخرج لنا هذه الانواع الكثيره من البيوع المحرمه التي هي موجوده بين الناس. ولو ان الاخ رفع كتب على راسه من الولاد، الاخ حط ايده على راسه، ها الاخ مولاه الجمهور، جزاك الله خير. تفضل يا اخي. البيوع المحرمه ثلاث اسماء، اسماء انواع البيوع المحرمه 30، انواع البيوع المحرمه 30، عاوزين نعرف اسماء هذه البيوع لو فيها بعض التعرف عليها. البيع في المسجد، طب حسوا البيع في المسجد، واحد يقول لواحد ازازه بتقول له كام يا اخي؟ قال له 10 جنيه، قال له اتفضل ازازه، قال له 10 جنيه، هذا يقول؟ يقول له لا اربح الله يا سيد، لا اربح الله في شرعه. يقول لا اربح الله ايه؟ في شرعه. اتفضل. البيع بعد نداء في الميعاد الثاني. يا ايها الذين امنوا إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة إيش؟ أسعوا إلى ذكر الله، الخوف وذروا البيع، ذلك خير لكم تعلمون. البيع على بيع مسلم. واحد شرى حاجة مثلا اشترى إيه؟ اشترى كيلو زبدة ب10 جنيه، أقول له إيه؟ أنا مصدق أشتري ب12، أنا مصدق أشتري ب12، هذا لا يجوز. أو أروح للمستوى أقول له خدته كام؟ يقول ب10، أقول له أنا أبيع لك مثله ب7 جنيه. فنادي الأولانية نفع ولا الثانية نفع، اللي هي البيع على بيع المسلم. بيع الغرض. بيع الغرض. أبيع لبن في ضرع الشاة أو ضرع البقرة أو سمك في المية، ينفع؟ هذا غرض. أبيع سمك في المية، هذا غرض، بارك الله فيه. طبعا ده يرفع فيه، في غرض يرفع عنه. إزاي؟ دلوقتي في راجل وزنه 120 كيلو ولا لا؟ لو رجل حافلة يقطع تذكرة ولا اثنين؟ تذكرة. ولو واحد يجي 60 كيلو يقطع تذكرة ولا مش تذكرة؟ تذكرة. دي غرض ولا مش غرض؟ غرض. 120 كيلو حاج والثاني 60 وزنه مرتين، هذا غرض ولكنه غرض يعفى عنه. لأن احنا نوصل في الناس، هذا غرض يعفى عنه. تفضل. بيع الحصاه. بيع الحصاه بارك الله فيك، يعني عاوزين نشتري مثلا قطعه ارض او نجيب حصاه واقول انا هلك الحصاه، المكان اللي تقع فيه الحصار ان كان قراب ولا فدين ولا فدانيين ولا قراطين ولا دنهم قدر ذلك دنهم ده 1000 متر. ايوه يبقى انا هاخدها بقد كده. ان كانت كبيره ولا صغيره حصار تقع فين هاخدها ب 200000 جنيه. هذا بيع الحصار بيع المتحرك. نعم. بيع المتحرك. تجيب لي كام طوب قماش لو حطيت ايدي على طوب يبقى مش شايفها. الله. فانت تكون في حته مقطوعه ولا نوعيه القماش مش مظبوطه ولا بتاع. هذا مجرد ما لمسه يتتبع الايه؟ الريس بيع المنادى قلب من ذاك الشيء ادفعه عليه. نعم. بيع حبل الحبل يعني في ناقه ولا بقره اقول انا هشتري حفيدته يعني او صدقه ابن بنتي ولا بنتي بنتي المدينه هذا معنى بيع ايه؟ حبل الحبل. نعم. بيع عدم الفحم يعني اجيب ذكر يجامع انثى تقول لي شباب بكام؟ 15 جنيه هذا لا يجوز. طب يا عم الذكر ده بياكل كبد وجريس وبرسيم وجسم والغريب ده يجيب الفلوس واكول. وبعدين المنية هذا الدم في وسط الاكل والمني في وسط الدم يبقى ازاي بقى؟ يبقى اذا اعطاك شيئا مفيد الخاطر بدون اتفاق مبرم لا باس. اما اذا كان في اتفاق 10 جنيه او 20 او كذا فهذا لا يجوز. بيع ما ليس عندك يعني يبيع حاجة عند تجارة عند تجارة ما يصير ما دامت ليست في حوزتك ولا في ملكك. بيع العينة. بيع العينة يعني اشتري ثلاجة ب 3000 جنيه تقسيط على 30 شهر كل شهر كام يا شيخ؟ اه مفهومها يا ابني 100 جنيه هذا 3000 هذا اين على 30 شهر ولا 100 جنيه فبارك الله فيك هي بالتقسيط ثلاجة بالتقسيط 3000 على 30 شهر وخد ايه وبيعها للراجل اللي شاريها منه ب 2000 جنيه كاش نقد ده اسمه بيع للعينة وهو بيع ربوي محرم. اشتري الثلاجة كم تقسيط؟ كم يا اخوان؟ 3000 وبيعها لنفس الرجال نقدا ب 2000 جنيه اسمه بيع بايه؟ العينة وهو بيع ربوي محرم. ايها النائم عند المكيف صحوا يا اخوان وراك وراك اصحى الله يرضى عنك. بيعان في بيعة. بيعتين في بيعة يعني يقول لي السيارة دي ب 50000 نقدة وب 70000 تقسيط. آخذ السيارة وأمشي. لا البايع عرف إنها نقدا ولا تقسيط ولا اللي عنده حد. تجيب له وشي. ما أعرف هي نقد ولا تقسيط. ده أنت فاكره. دي تسمى بيعتين في بيعة. هل فهمت شيئا؟ نعم. أقول سيارة نقدا ب 50000 جنيه وتقسيط ب 60000 جنيه. أنا أخد أركب السيارة والرجال البائع ما عرف إنني خدتها تقسيط ولا نقدا. لا البائع عارف ولا أنا عارف. ركبتها ومشيت. هذا يعد بيعتين في بيع بصورة من صور البيعتين في بيع. تفضل. بيع المحرم. المحرم يبيع كلب. كلب. تلقى سبحان الله انت واقف في القاهرة العجوزة في جولة سيدي في الزمالك في مصر الجديدة أو في القاهرة الجديدة أو أماكن من الأماكن الراقية دي أنت بتلاقي واقف عين ساعة في الشمس شمس بتبقى حفيك وإلا سيارة ولا صيف ولا قمر ولا جبس كبيرة ونظيفة وبتاع ماشي وكلب راكب في الكرسي الثاني عندك الله وطالع رسالة كنت بقالك ساعة واحدة استنى ايه البيت ولا الماي ولا سيارة ايه ايه وربما يقول واحد ما يتلمش عن كده صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم تلمش السيارة ولا تلمش السيارة وبعدين تلقى واحدة ست بيقولوا عليها شيك ولا كبيانة ولا وسط كمانة يكون ماشي قدام السيارة والكلب ماشي قدامها كده وماسكة السلسلة وهي ماشية وراها فهذه مدنية تقودها الكلاب مدنية تقودها الكلاب وتشم الكلب يسمع وتسأل عنه في التليفون تقول هو الكلب ولا ليس يعني تأكله لحمة والناس بيشوفوا اللحمة كأنه أضحى يعني من السنة للسنة عشان اللحمة 60 جنيه زي ولا ب 56 جنيه أي لحمة وتحميه فيما يسمى بالطاهر بصوت وانت يمكن بتسال واحد تصوره فيه الى النوعين. الله المستعان. فهذا يا فندم من السبب، هذا الكلام من السبب انه يتحمي الكلب في شمه وفي البانيو يأكله لحمه وما شابه ذلك. فبيع الكلب الحر، طب بيع السن الواحد يا صاحب الواحد، بيع السن الواحد ايش التنفر؟ القطة الصورة ايه؟ الهرة. لا يكون بيع الهرة. هل القطة تباع؟ قل يا عبد الحق قطة بتباع بألف جنيه وخمس تلاف وعشر تلاف في بلادنا، في مصر. ايوه في مصر كبير. وفي غير مصر فبيع السن الواحد هي القطة محرم، بيع الكلب محرم، بيع الخمرة تقولي شمبانيا ويسكي بيرة هي خمرة، انما الخمر والميسر والاعصاب والاحلام ليش المناسبات؟ الحشيش، البن، الكوكيين، الهيروين، كل هذا العصافير يجوز، يجوز بيعه. طيب تفضل. بيع الثمن قبل قبول صلاح. ايوه واحد فكهاني يروح يشتري الموز وهو قبل ان يختار، واحد يشتري المانجي وهي عجل يعني ايه؟ يعني لسه عجل خضره كده، واشتري البرتقال قبل ان يصفر، واشتري البلح قبل ان يحمر. وبدون مبالغه في كلامك 90% من الفكهانيه واقعين في موضوعك. تقول له ايه؟ حرام يا معلم. يقول لك انت عملت بيات حاج والحلم ما بيزق. عملت بيات حلم يا عم ده دين لا يجوز بيع الطبق الا بدون صلاح. فهذا من الامور التي يقع فيها كثير من الناس. نعم. بيع الكلب. بيع الكلب محرم. بيع الطعام قبل قطعه. قبل اشتريت حاجه قبل ان تشربها تبيعها، لابد ان تكون في ملكك وفي حوزتك. نعم. بيع النجش. بيع النجش ده يعني ايه؟ يعني واحد بارك الله فيك يشتري سلعه. السلعة دي بكام؟ ب 100 جنيه. الراجل اللي بيبيع يقول له أجر ثلاثة اللي بتوع الكلب والآلة. يقول إيه؟ على أول يقول له 100، يقول فرق واحد فوق 105. اللي قال 105 مش هيشتري، بس يريد أن يعني إغراء للمسكين اللي مش عارف حاجة يقول يشتري. يقول عليه 106، يقول باطل واحد تاني يقول 110، مش عاوز يشتري. واحد يقول الراجل اللي عاوز يشتري سلة 112، يقول له واحد تاني ب 120. فيزيد السلعة دون رغبة الشراء فيها. قال لك ولا تتناجشوا. هذا هو اللي قاله الله. بيع الحاضر للبادي. البادي الذي قدم من البادية، والحاضر الذي في المدينة ده القرية. أتى بأشياء مثلا مع بيت، مع لبن، مع جبن، مع سمنة بلدي، مع مش، مع شنينة، مع مال، مع خفاش، مع البلول، بقر وغنم، فلا يستقبله الحاضر على خارج البلد، أي نعم ويشتغل، وإنما يخرج البلد مع الحاضر يرزق كل المرور مع بعض البعض. بيع المصرات. المصرات يعمل عندي بقر، عاوز ابيع. وديها السوق بتاع المصريه بتاع الرزاله بتاع الكنز، اقعد ثلاثه ايام ما احلبهاش، تبقى الضربه بتاعتها ما شاء الله تبارك الله لا قوه الا بالله. يجي الراجل يشوفه لا قوه الا بالله. تجيب له يا عم ولا بقر الرمان دي، تجيب له صفحتين لبن تعمل لها 30 كيلو ولا 40 كيلو. ياخد ايه ويجيب صفحتين ثلاثه لبن، واليوم الثاني يقول لك هي جايب 2 كيلو لبن. اليوم الثالث 2 كيلو لبن. انت جاي هو ما كانش ايه؟ حلبها ده من ثلاثة أيام. يرد البقر ويرد مكان الحليب تمر أو ما شاكل ذلك، لأن بيع المصرات غش ومن غش فليس به. نعم. بيع الدنيا زي البقرة. البقرة ده إيه؟ بتبيع بط في السوق. تعمل إيه؟ تقعد تأكل البط حاجة مالحة. أما ياكل حاجة مالحة تحتاج إيه؟ يشرب. يبدع ويتقل، تيجي تبيع البقر والبط وزينه وهي لسه إيه؟ هذا ما فيش واحد. بيع الدنيا الا ان تعلم. نعم. بيع المعقلة والمزاد. بيع الدنيا ان يبيع بارك الله فيك احمد

بقمصان المدة أيضا باب الخيار وفيه ضوابط معين أقسام الخيار سبعة: خيار المجلس، خيار المجلس. أنا اشتريت منك غاز، مركب، سيارة، بوتاجاز، ثلاجة، مكنسة، عجلة، موتوسيكل، كسبة، أي حاجة. أنا وأنت في المجلس أنا دخلت الدراجة دي مجلس، وإحنا قاعدين في المجلس قاعدين مع بعض. قعدنا ساعتين قبل ما أقوم قلت أنا بطلت. قلت أنت قلت مشيت زيادة. قلت له والله حسين أنا بحسين. أنا اشتريت الدراجة بطلت. أنا عندي حقي أي واحد. طب لو اشترط مال يعني انت بعتلي الدراجه وكل واحد يتوقع هو مشي خلاص الا ان يكون فيها عيبا كتمته عنك. ايوه واذا كان فيها عيب وانا ما اعرفوش لا خلال هناك اصحى بارك الله فيك. اول ما اعرفوش ترده او يكون هناك قرش. قرش يعني ايه؟ يعني يقدر اهل الخبره والتخصص العيب الكام ب 100 جنيه ياخد العجله ب 100 جنيه. وهكذا هل تعمل شيئا؟ تفضل. خيار الشر. خيار الشر انا هاخد منك السياره دي بس مش هقول لك انا هاخد ايه الا بعد ثلاث ايام ارد عليك عشان هي بتاكل زيت تاخد بطرول ولا لا لان ممكن تكون سياره منافقه. منافقه يعني ايه؟ البودي بتاعها جميل والصالون بتاعها جميل شكلها شيء اجل كما اجل المطلوب اي كلام ده مرافقه ولا لا؟ ظاهرها ايه؟ طيب وباطنها خبيث. ايوه فاقول لك انا قدامي ثلاث ايام افصل في الموضوع ده فممكن اقول لك ثلاث ايام ممكن ايه؟ اقول انا هشتريها ان شاء الله. خيار الغرض لو انت يعني رغبتني يعني غلبتني ضحكت علي من حد ما حاجه ب 10 بعتها لي ب 15 مثلا. خيار التدليس. التدليس غششتني دلست علي. ايوه خيار العين يعني يكون الشيء غير انت تعرفه وتعمل فيه زي ما اسمع حد دي سياره هي انا ببيعها كل حديد ما ببيعش سياره وهي قدامك ايه؟ اركبها ومش فيها وفي هي كل حديد وانا اعرف ان فيها خمسه عيوب وكتمت العيوب الخمسه هذا ما يجوز. أقول أنا ما قلتوش أنا ببيع لك سيارة، أنا ببيع لك كوب حديد. هذه كلها فتاكة في بيع المحلية. خيار الغرض في الشفة. يعني أنا أصل للسلعة أو صوت معينة أنت يعني أما تاخدها تلقاها أو صوت فيك. مثلا أنا بعتك مثلا سيارة. أمشي فيها 50 كيلو قابلتها زيت. الزيت ده بقول مثلا كل 2000 كيلو. فكان مثلا لا دي بجد بيرتك ايه بجد اول ما تتكلم وتضرب الجوز وان لم تخضها الارضيه كتر من ازاي؟ مثلا لا تمكنك من ظهرها فها وانا قلت لك هذه دابه دلول وطيبه او سياره ما شاء الله تبارك الله فلما انت اخذتها وجدت خالف الصفات التي خيار الفرس في قدر الكامل. تبان على سبب معين ولكن لم يوفي ان كان زياده فهو صعب. باب الربا وفيه خمسه ضوابط. الضابط الاول الربا نوعان فضل ونتيجه. الضابط الثاني يجب الربا في الاثمان ونعم مدين او موجود مرحوم. يعني بركه طويله الحرمه الترفيه ربنا عز وجل قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله فان كنتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون اي نعم والنبي صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا ومدخله وشاهديه نسال الله العفو والعافيه اي نعم فالربا محرم واليهود اخوان القرده والخنازير يجتهدون بطي طاقه فيهم لنشر الربا بين الناس والعياذ بالله بكل انواعه. نعم. فالربا يجب الاسباب بالذهب والفضه والمكين والمظلوم والمفقود. فالذهب بالذهب والورق بالورق والفضه والتمر بالتمر والملح بالملح والشعير بالشعير يدا بيد هذا بهذا. فاذا اختلفت هذه الاصناف فربا كل شيء. مثلا هل يكون ان انا ابيع جرامين ذهب بجرام ذهب؟ يجوز ولا يجوز؟ يجوز لا ربا. طب يجوز ابيع جرام ذهب بجرام ذهب لكن شكوك؟ ليه؟ هذا لا يجوز. يعني اذا كان ذهب وذهب يبقى يشترط فيه عدم المفاضلات ولا ايه؟ والتوحيد ولا ايه؟ طيب ممكن يشتري جرامين فضه بجرام فضه؟ لا يجوز. طب جرام فضه بجرام فضه لكن شكوك؟ لا يجوز. لا يجوز. طب ممكن اشتري قمح او بر او رز او فل شكر؟ يجوز. نعم يجوز. اخد 100 كيلو قمح 100 كيلو رز 100 كيلو ملح اخدهم شكر اشدها في الشهر وبعد يجوز. ومن الامور اللي كانت من الاخطاء عندنا الفلاحين، كان في راجل في الفلاحين عندنا زمان يمشي بعربيه كهرباء معاش ولا ملح ويبيع الملح في العله بكيلو العله والناس يديله مقابل الملح قمح ايام القمح ورز الشعير ايام رز الشعير وهذا نوع من الربا. هذا نوع من انا اذكر ذلك وانا صغير وانا في السابعه من عمري وابويا الاخر ما زال موجودا الى الان في بعض الاماكن. هذا نوع من انواع الربا على سبيل المثال. نكمل أخبار الصفان إذا بيع ربوي بجنسه شرط فيه التفاوض والتمادن. التفاوض والتمادن. التفاوض والتمادن. التمادن جرام ذهب بجرام ذهب. التفاوض نفس المجلس. الضابط الرابع إذا بيع ربوي بمن اتفق معه في عدة فاختلف في الجنس شرط فيه التفاوض فقط. أبيع ذهب بفضل. التقابل هو المشترك، لكن ممكن اشتري 10 جرام فضه بجرام ذهب. 10 جرام فضه بجرام ايه؟ ذهب، بس المشترك ايه؟ شرط يا اخوان التقابل. الضابط الخامس اذا بيع معدته الكيل والطعم بالاثمان لا يشترط فيه التقابل ولا التماسك. اذا بيع معدته الكيل والطعم بالاثمان لا يشترط فيه التقابض ولا التماسك. يعني انا اشتري 100 كيلو غنم. 100 كيلو غنم فاذا قمح يعني او 100 كيلو ورد بكام؟ مثلا الكيلو ب 2 جنيه، 100 جنيه ب 2 جنيه. وهجيب لك ال 200 جنيه بعد 3 شهور. لو اكثر او اقل هذا جائز. لا يشترط فيه التقابض ولا التماسك. 100 كيلو مثلا 100 كيلو ب 200 جنيه. فلا يشترط فيه التماسك ولا التقابض. نعم. مفهوم يا ولد؟ التماثل يعني ما يكونش 100% وتقابض يعني ما يشترطش فيه التقابض الفوري خلي مختلف. هنا ممكن يكونش باب بيع الاصول والصناع وفيه ثلاثه ضوابط. الضابط الاول من باع نخلا بعد توقيعه فثمرته له الا ان يشترطه المشتري. واحد عنده 50 نخله بدون نخله فباع بارك الله فيك الله بعدما لقح فاستمرت كل البائع الا ان يشترط المشتري ان يكون ذلك الاشتراط. الضابط الثاني لا يصح بيع الثمرات قبل بدون صلاحها الا مع الاصل او بشرط القطع في الحال. اعد. لا يصح بيع